بعض الأئمة ينسى في التراويح خاصة كمجهد لو رفع من الركوع وقال الله أكبر، تمام؟ طبعا يلزم السجود سهو ولا لا؟ مو بهذا السؤال، السؤال هل هذا زيادة ولا نقص؟ ها؟ زيادة ونقص. لو اعتبرنا أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، متى يسجد؟ ها؟ قبل السلام. ليه؟ ها؟ لأن أولا نقص، إيه؟ لأن النقص أنه ما قال سمع الحمد. طيب مثل مثال، ألا ترك واجب غير اللي ذكرنا؟ كم واجبات الصلاة؟ كم واجباتها؟ طيب ها؟ لو ترك تكبير غير تكبير الإحرام مثل، وهو ساجد رفع ما قال الله أكبر، طيب شو سوي؟ عبد الله هو ساجد رفع ما قال الله أكبر، أي إذا ما قال ربي اغفر لي يعود يقول الله أكبر، ما ها؟ وإذا قال ربي اغفر لي عليه تجسه. طيب كيف يعرفون، كيف يعرف من خلف إذا كان إماما أنه نسي التكبير؟ هو في السجود ورفع نسي يقول الله أكبر، قال ربي اغفر لي ولوالدي مثلا، وما اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. طيب كيف يتبهون اللي وراه وما كبر، ساجدين ما زالوا ساجدين، وهو بدأ في القراءة اللي هو الذكر، ماذا يصنع الإمام؟ احنا قلنا ما يجوز يكبر، حرم الرجوع، صح؟ لا. نعم لو كبر تبطل عمدا. نعم نعم محمد، ها؟ الحين لو الإمام صلى من المغرب ثم رفع ولا قال الله أكبر، حنا ساجدين وهو شرع في الذكر رب اغفر لي وارحمني واهدني، شو يسوي الإمام؟ الحين لا سمعنا رفع وهو بدأ، نعم يرفع صوته يقول رب اغفر لي وارحمني كذا، بس يمكن يقول بعضهم يدعو في السجود ولا لا؟ شو نسوي؟ يرفع صوته رب اغفر لي ولدي، ها؟ ما يسبح؟ لا يرفع صوته بس في التشهد في الدعاء، يقول إذا قال الله أكبر ثم استدرك فقال سمع الحمد، ألا تعتبر زيادة؟ وهو المفروض أنه ما يجيب سمع الحمد، دام قال الله أكبر خلاص انتهي، لكن يسجد للسهو كما سيأتي إن شاء الله. يقول إذا نسي المأموم واجب مثل قول سبحان ربي العظيم فلا عليه سجود سهو، تقول السؤال مرة ثانية ما عيده، لو أنت في السجود ونسيت تقول سبحان ربي الأعلى وأنت مأموم، إذا سلم الإمام تجيب سجدتين سهو؟ ها؟ نعم؟ سؤال، إذا ترك التسبيح الركوع أو السجود وهو مأموم سهوا يسجد سهو ولا ما يسجد؟ ايش تقول؟ ليه؟ ها؟ تحمل الإمام، نعم يقول عرفنا التشهد الأول أن ترك التشهد الأول يجبره السجود وكان واجبا، فما ضابط واجبات السبع الباقي سبحان رب العلا؟ كيف عرفنا واجب؟ هل ضابط احنا بمداومة النبي؟ لا، مستدل عليه بقصة المسيء في صلاة المسلمة قال له قل سبحان رب العلا، وإنما أشار له الأركان. قال المصنف وإن استتم قائما كره رجوعه، أليس القيام ركنا كقراءة الفاتحة؟ صحيح ركن، لكن هو توطئة في الغالب للقراءة، لذلك في النافلة يسقط ركنية القيام. يقول هل يجوز إهداء ثواب الذكر والقرآن إلى الميت الذي ورد الحج والعمرة والصدقة؟ والأولى الاقتصار عليها، لكن ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز إهداء القرب مثل الذكر والقرآن ونوافل الصلوات وغيرها. يقول إذا كنت أصلي في الحرم والإمام قام من التشهد الأول وانتصب ولم يرجع وأكمل الركعة ثم قال الله أكبر وأنا جالس أظنه بالتشهد لأني لا أرى، ما العمل؟ إذا سلم الإمام تأتي بركعة أخرى لأن بطل، لأنها لغت الركعة التي لم تتابع الإمام فيها وتركت الركن. طيب السلك فرائض ولا بعد المراجعة؟ يعني أعطونا البلوغ الزاد عشان نسألكم فرائض. يقول كيف نرد على من ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى؟ في الصحيح أنه سلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، مو بس القمر لا الشمس، كل الناس يرون الشمس، فرؤية الله عز وجل الخلق يرونه كما يرون الشمس. والله عز وجل يقول يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عن الكفار، فدل على أن المؤمنين يرونه. وسبق لكم أن الرؤية أن رؤية الله عز وجل رؤية الخلق أهل الجنة لله عز وجل أو رؤية الخلق لله يوم القيامة لا يثبتها إلا أهل السنة فقط، لكن بعض أهل العلم قال من جحد رؤية الله حرم رؤيته وحرم رؤيته يوم القيامة. يقول شخص يقول رأيت الله في المنام هل يقع؟ من أرد عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعلم أنه لن يرى منكم أحد رب حتى يموت، يعني في الدنيا ما أحد يرى الله، يعني ما يرى بذاته يعني على صفاته. شيخ الإسلام قال وإنما يعني في المنام يرى مثل الغبش، أما رؤية بصرية ما يمكن، حتى المسلم لم يرى ربه في الدنيا يعني. وأما جبريل فلم يرد نص أن رآه أو نفي أنه لم يره سبحانه وتعالى. جميع ما في السماوات والأرض من نور الله، الله يقول الله نور السماوات والأرض، يعني الله منور السماوات والأرض بنوره هو سبحانه وتعالى. المسلم يقول حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأ إليه بصره من خلقه، لذلك لا يستطيع أحد أن يرى الله، فلو كشف الحجاب سبحانه وتعالى احترق الناس من شدة ضوء سبحات وجهه سبحانه وتعالى. لكن في الآخرة الله عز وجل يعطي المؤمنين قوة إذا رأوا وجههم ما يحترقون، بل يتمتعون ويتلذذون برؤيته في الجنة. طيب نعم يا عمار، متى يكره تكره الصلاة وفي طعام؟ ها نعم صوتك ها حضر الطعام ويشتهي. طيب عكسها يا عمار مالك. نعم في طعام لكن ما يشتهي أو نعم أو أيوة أين ما يشتهي أو ما هو موجود أو ما يشتهي أو مو موجود باسم يشتهي بس مو موجود. طيب إقعاؤه أنت ما حضرت الشرح وإقعاؤه كيف يعني يجلس على الأرض قصدك ويفرش رجليه كذا شو تقول كذا إقعاء يجلس على العقب هذه رجله وهذه رجله هذه أصابع يجلس على هذه وهذه كذا في التشهد. أما في جلسة بين السجدتين ورد عن ابن عباس أن يجلسها. طيب يا شيخ افتراشه وذراعي شلون يعني فينهم يعني حط يديها في الأرض. طيب حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة مكروه أيوة الراجح ها نعم إن كان بيش أو لي أو إيش أيوة هذا إيش غير مكروه مستحب ها لا نعم محرم رفع البصر في الصلاة محرم. طيب وخارج الصلاة ها ها جائز بل مشروع كان مسلم أكثر ما ينظر كان يكثر أن ينظر إلى السماء. الله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. نعم يا ايش معنى سيد الاستغفار ها فصوتك بس ها ما سمعتك شكور الجامع يعني ايش معنى الجامع ها يعني أفضل صيغة الاستغفار هذه. طيب وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ايش معناها يعني أفعل أوامرك على قدر استطاعتي مثل ما امتثال لأمر الله فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ايش معنى أبو بنعمتك علي. تمام خلني أسألكم فرائض. نعم يا مصطفى لازم تمشي احنا مركزين عليك عشان تمشي لانك جيد ونباك مع جيدين ما نبغى شيء يفوتك. راجعت النص بس الزوج طيب ومعهم مرجان هو من معه عبد الله. طيب اعطنا مثال فيه نص بنت وزوج أو تبغى تقول زوج صح بالحالة بنت بالحالها مو بلازم ثاني معه عرفت. طيب اقسم الزوج كم يأخذ ما يأخذ النص تمام وجود الفرع ممتاز كده والبنت تأخذ النص ليه ها عدم مشارك عدم معصب ممتاز. نعم عبد الله أعطنا مثال فيه نص زوج تمام ليه يأخذ النص عدم وجود فرع الوارث من الفرع الوارث ها أولاد الميت الولد ابن أو بنت أو أولاد بني ابن ابن ابن أو بنت ابن كذا تحفظونها، أولاد الميت أو أولاد بني. تمام. طيب نعم يا عماد. أعطنا ثمن وثلث. ها ما يجي؟ طيب ربع ثلث. ها أم وزوجة اكسم. ثلث لماذا؟ عدم تفرع الوارث ليست من احدى العمريتين. اها ها عدم الجمع الاخوة. تمام. طيب زوج ام ها وزوجة ما تجي، وربع ام وزوجة تجي. الزوجة كم تأخذ الربع ليه؟ تمام. أعطني مسألة عمرية. الزوج وأب أم اقسمها اقسمها. زوج أم أب الزوج النص أيوة، والأم ثلث الباقي. شو اسم الباقي للأب؟ المسألة من كم؟ من ستة. الزوج كم يأخذ؟ ها؟ ستة تقسيم ستة. نجيب المسألة من ستة وسدس. ستة تقسيم ستة كم؟ ها الزوج كم يأخذ؟ ثلاثة النص. يعني ستة تقسيم ثلاثة، ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة أيوة. والأم ثلث الباقي واحد اللي هو الأصل سدس. ها والأب سدس فرضا واحد وباقي تعصيب له واحد كذا. طيب أعطى المسألة الثانية العمرية. زوجة وأمه. طيب اقسم له محمد. الزوجة الربع ها والأم ثلث الباقي والأب السدس. أصل مسألة من كم؟ ليه؟ أربعة وستة يصير بينهم إيش؟ توافق في اثنين ولا لا؟ طيب ستة ضرب اثنين 12. طيب الزوجة كم تأخذ نصيبها كم؟ الربع كم؟ ربع 12 كم؟ ثلاثة. والأم تأخذ ثلاثة ثلث التسعة ثلاثة. والأب السدس السدس كم؟ تقسيم ستة كم؟ اثنين. والباقي كم؟ ثلاثة. كم نصيب ال الأم هنا؟ هنا قلنا ثلث الباقي وأصله كم؟ لا الربع الربع أصله صح؟ يعني عندنا الزوجة تأخذ كم؟ ها؟ ما في فروات. زوجة الربع وهنا ثلث الباقي الأم أعطيناها حتى ما تصير أقل من الزوجة كذا اللي هو الربع. طيب أعطنا مثال ثلثين ونصف. أيوه نعم عبد الله النص ثلثين ونص. بنتين أخت شقيقة بنتين ابن. أيوة أقول لك أول أسهل لك مثال اللي قالها. نعم ها زوج وأختين شقيقتين صحيح. نعم مالك الزوج كم يأخذ ليه عدم وجود الفرع الوارث والأختين الشقيقتين ثلثين. الدليل من القرآن فين كانت ايش فين ايش فين كن نساء فوق اثنتين صحيح. طيب شروطها عدم وجود المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث وجود مشارك. تمام. طيب لو كان بدال الأختين شقيقتين أختين لأب ها ها تأخذ ثلثين. وش الشروط ها عدم الأخت الشقيقة عدم الشقيقة. نعم لو كان فيه أخت شقيقة وبنت وأخت لأب أنت أعطنا بس اللي أخذنا كم تأخذ النصف. طيب بسم الله لو أخت شقيقة وأخت لأب وإخوة لأم الشقيق تأخذ النصف اليوم الأخوة اليوم كم ثلث. أيوة وقت لاب الأولى كم أخت شقيقة هنا ها تكمل ثلثين والأخوات إن يكون بناته فهن معهن معصباته. نعم شيخ لو هلك هالك عن زوجة وبنت وابن ابن ثمن ليه وجود الفرع الوارث. أيوة وبنت النصف ليه عدم عصب عدم مشارك. نعم يا اللي جنبك كم بالقسمة زوج وبنت وابن ابن أنت أول مرة تأخذ فرائض أجل خلنا عليها بس لابن ابن الباقي. تمام. طيب لو أختين شقيقتين وإخوة لأم ثلثين والإخوة لأم ثلثين. لو أخ لأم وأخت لأم وبنت البنت النص. لماذا عدم مشارك عدم معصب. أيوة البنت النص عدم معصب وعدم مشارك وأخ اليوم أخت اليوم يأخذ الثلث. ايش تقول محجوبات محجوبين ليه توجد فرع الوارث. ايش الدليل نعم لا من القرآن أبغى مسهلين لكم. وإن كان رجل يورثك هلالة أو امرأة أي ولو أخ وأخ فلك واحد من وصفك كان أكثر من ذلك وشد الشاهد. لا أيوة الشاهد على الشرط لأنه قال وجود الفرع الوارث شد. نعم مالك عمار ها كاين لكم في الشرح ها كلالة معناه لا والد ولا ولد ما في فرع وارث ولا أصل وارث. نعم نعم شوي مع التمرين شوي بعدين يضبط معكم إن شاء الله. بس الشروط لازم تحفظونها تماماً.